그럼 들어내가서 마야 우리 마야 우리 잠시 Oh! Stop!

معاجزين أولئك والله الله على النبي. Yeah. لا طاع ولا ضاع وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا واحد ولا سيجارة قالوا وما بلغوا من شر Thank you. Thank you. What?